الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. قبل البدء فيما اريد ان اقوله اريد ان اقول رايت ان اضم محاضره يوم الاحد الى محاضره يوم الخميس وان اجعلهما في يوم الاحد ويوم الخميس ان شاء الله ما نشاء، ورايت ان يكون وقت محاضرتي ساعه وربعا او ساعه، ورايت الا اجيب عن اسئلتي الا بعد الانصراف من المسجد، يعني من كان له سؤال فليسال بعد ان انصرف من المسجد، واما الاسئله بعد المحاضره وقراءه لها مكتوبه فهذا لا يكون ان شاء الله، ستكون اسئله لمن اراد ان يسال بعد الانصراف من المسجد، يعني وانا ماشي في الطريق. هناك ان شاء الله محاضره في مكان بعيد من واحد صف، ولعلها تكون يوم الاحد ان شاء الله، ولعلي لهذا رايت ان اضم المحاضرتين ونجعلهما في وقت واحد في يوم واحد بدلا ما تكون المحاضره واقعه في ساعه ونصف، وأيضا تكون وقفة في ساعة وربع أو ساعة وعشر دقائق لكي يتسع الوقت للمحاضرة التي تليها. المحاضرة الأولى ستكون في الأصول إن شاء الله، والثانية ستكون في منطق المقابل، وسيكون إن شاء الله هناك كتاب ندرس منه الفقه أختاره بعد أن أنتهي التعقب على بعض الكتب المعاصرة، التعقب الذي هو على بعض المواضع وليس على كل المواضع كما هو ظاهر أو كما هو معلوم. كنت قد بدأت في الكلام على سحق السنة لأبي مالك الذي يسمى كمال بن سالم، وكنت قد ذكرت أنه بشأن الماء الذي يكون طهورا أو طاهرا غير مطهر، ذكرت أنه لم يذكر الأدلة التي ذكرها غيره والتي يجب أن تذكر في هذا الباب دون أن يترك منها شيء أو دون أن يترك منها على الأقل كثير منها، لأن كل منها مستنبط من الحكم، فلا بد من الجمع بين الأدلة كلها حتى يكون الحكم المستنبط هو الحكم الذي يكون شرطا. ذكرت أن أذكر في هذا الباب ولا دليلا واحدا، ولكنه تكلم باختصار شديد عن الأحكام أو عن بعض الأحكام دون ذكر دليل. وهذا من خصوم شديد، لأن كتابه أساسا قائم على ذكر الأدلة وعلى الترجيح بين أقوال الفقهاء، فكونه يقول هذه الأدلة إما عمدا وإما عن غير العمد فهذا منه يعتبر وهما فحشا. وكنت قد ذكرت أنه بشأن أعفاء اللحية ذكر أن إعفاء اللحية واجب، وذكر بعض الأدلة الثالثة على ذلك. وذكر أيضا أن عدم جواز الأخذ من اللحية هو قول جماهير العلماء، وذكرت أن هذا منه يعتبر كذبا أو على الأقل يعتبر تزييفا، أو إن أحسن الظن فهو معتبر وهما فاحشا. وسأذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله أن قوله هذا فيه ما فيه من وهم وخطأ، لأن الأخذ من اللحية فيه كلام كثير جدا، والاختلاف بين الأئمة يعتبر قائما، أو بين الفقهاء المتقدمين وغيرهم يعتبر قائما. ذكر أن بعض العلماء ذهب إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وذكر أن حدثهم في ذلك حديث ابن عمر. أنه كان إذا حجر خمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وذكر نقلا عن وحيد بن عبد السلام وجه عدم الاحتجاج بهذا الحديث على الجواز. سأذكر نص ما قاله حتى يتبين الأمر لكل ذي عينين، وبعد ذلك أتعقب إن شاء الله. قال: هل يجوز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلق بحديث ابن عمر أنه كان بحجر ثمر قبض لحيته فما فضل أخذه. قالوا: وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية فهو أعرف بمرويه، وليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور. هذه الأمور التي ذكرها قال: أفاده الشيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالي رفضه قدره في الإكليل 196. قال: وليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور. واحد: أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حد من إحرامه في الحج والعمرة، وهم يجيزونه في كل حال. أن فعل ابن عمر هذا مخرج على تأويله لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين في النسك، أي في النسك أن الحلق للرأس والتقصير من اللحية. ثلاث أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه فإن العبرة بما رواه لا بما فهمه وفعله لا بما فهمه وفعله العبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح اعفوا ارقوا ارجوا وفروا اوفوا كما ذهب إليه الجماهير من العلماء والله أعلم. كلامه وهو قوله على ما تقدم الصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الواردة إلى آخره كما ذهب إليه الجمهور من العلماء فيه عدة أمور لا بد من التنبيه عليها. أولا جزمه بأن الصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها باطل يدل على عدم فقه أو على عدم تدقيقه وتحريره أو على عدم وصوله إلى درجة المجتهدين الذين يؤخذ قولهم في أبواب الفقه. لو كان التحري قائما لقال على الأقل فالأشبه بالصواب أو لعل الأشبه بالصواب أو القول بوجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها يعتبر أشبه بالصواب أو هو الأشبه هو الأقرب. هذه الطريقة كان يتبعها الإمام الفحل الجبل أبو الحسن الدارقطني هذا الجبل في الحفظ والإتقان يكاد العبد يحار في درجة حفظه وإتقانه من كتابه العلل الوارد في الأحاديث ذكر هذه العلل حفظا من ذاكرة دون أن ينظر في كتابه أمداها على القطني بما علمه وكان القطني يسأله فكان يجيبه من حفظ ثم قيادها القطني لو نظرت في كتاب العلل تحير عقلك من درجة سيلان ذهن هذا الإمام ومع ذلك كان يقول وهذا أشبه رواه فلان وفلان وفلان وفلان عن فلان موصولا وخلافه فلان فرواه فلان فلان مرسلا وهذا أشبه أو هذا أشبه بالصواب أو هو الأشبه يعني الرجل من درجة دقته وتحريه ومراقبته وعلمه بعلل الحديث لا يكاد يجزم بأن هذا هو الصواب لأنه يعلم كثرة طرق الحديث وكثرة الألفاظ الواردة في هذا الحديث ومدى اختلاف رواة الحديث في هذا الإسناد من كونه مرسلا أو موصولا أو غير ذلك فنظرا لعظمة علمه بهذا العلم الشريف لا يكاد يجزم. فإذا رأيت عبدا يجزم بشيء للأنظار فيه كلام فاعلم أنه جاهل إذا رأيت عبدا يجزمه من شيء أو تحريمه أو استحبابه أو كراهته أو إباحته وللأئمة فيه اختلاف، أي وكان هذا الباب من الأبواب التي للرأي فيها مجال والقول الفصل فيها غير ممكن لاختلاف الأحاديث الواردة ولتعارض الأدلة في هذا الباب ولاختلاف الأئمة في علم الأصول من ناحية بعض الفصولية بعض الفصولية والفرقة. إذا رأيت عبدا يجزم على الرغم من قلة علمه يجزم بنجومه إلى آخر ذلك فاعلم فتيقن أنه جاهل، لو كان على درجة العلم لما استطاع الجزم، وكيف يجزم والمسألة للأنظار فيها مدى طويل للتفصيل الوارد في ألفاظ الحديث وللتفصيل الوارد في الأدلة في هذا الباب والاختلاف في الوصول على البركة. كونه يقول وعلى ما تقدم فقط، من أنت يا صغير يا متعالي حتى تقول فالصواب؟ قل فالأشرف الصواب، فلعل الأشرف الصواب، فلعل الأقرب الصواب. سأذكر لكم دليل على أن جزمه بهذه العبارة بهذا اللفظ، أن جزمه بالوجوب وعدم الجواز باطل، وعلى الأقل ليس هو الراجح وليس هو الأشبه بالصواب، ولكن الأشبه بالصواب غير ذلك. قوله في آخر الكلام كما ذهب إليه الجماهير باطل، لأن المسألة فيها خلاف طويل من ناحية جواز الأخذ منها ومن ناحية كم يؤخذ منها عند من قال بجواز الأخذ. سأذكر عدة أدلة موقوفة على الصحابة لكي أبين أن الأمر ليس على إطلاق، وأن الأخذ من اللحية وارد عن جماعة كثيرة الصحابة، وليس الأمر قاصرا على فعل عبد الله بن عمر، حتى لا يتشدق هذا الصغير بقوله وتعلقوا أو وتعلقوا بحديث ابن عمر أنه كان إلى آخره، لكي يعلم أن الأخذ من اللحية ليس قاصرا على عبد الله. ذكر ابن حجر عن ابن سينا وغيره أنه قال أراد ابن عمر معنى كلامه أن ينتج على قول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فحلق رأسه وقصر من لحيته حتى يشمله قول الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعل التحليق للرأس وجعل تقصير اللحية لأنه كان يرى أن حلق لحديه لا يجوز. فكان إذا حجر ثمر قبض على الحديه ثم فضل أخذه. اعترض ابن حجر على هذا أو تعقبه لأنه قال بمعنى كلامه ويظهر أن ابن عمر لم يكن يقتصر على ذلك النسك ولكنه كان قد حمل لفظة الإعفاء أو الأمر بالإعفاء على الحالة التي لا تتشوه فيها الخلقة أو بها الخلقة من طول أو من فحش طول اللحية وعرضها. يريد أن يقول إن ابن عمر لم يكن يقتصر على أخذ المسافر القبة في الحج والتمر، أي لم يكن يفعل ذلك بالنسك فقط، ولكن الظاهر أنه كان يأخذ من لحيته مسافر القبة سواء كان في حالة نسك أي بعد حج عمرة أو في غير نسك، فحمل الأمر الذي هو أعفو اللحى الأمر الذي ورد هو أعفو اللحى على الإعفاء إلى الحد الذي لا تتشوه الخلقة به من حق اللحية، فكأنه إذا طالت اللحية تكون فاحشا ورأى أن هذا الطول يشوه الخلقة فكان يقتصر على أخذ ما زاد على القبضة ويعتبر أن القبضة تعتبر إعفاء للحية، فكان يحمل الأمر بالإعفاء على هذا أي على الحالة التي لا تتشوه بها الخلقة. واستند في قوله هذا إلى أن الطبري روى بسنادي عن ابن عمر أنه فعل ذلك أي في غير حج عمر، وذكر أن الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبة أي ذكر أن أخذ ما زاد على القبة أيضا وارد عن غير ابن عمر. قال وسند الطبري هذا الفعل إلى عمر أنه فعله برجل، يعني عمر أخذ من لحية رجل ما زاد على القبة، وأسند إلى أبي هريرة أنه فعل ذلك أي أخذ ما زاد على القبة، وهذا رواه من أبي شيبة. وليس الأمر قاصرا على ذلك، فذكر أن أبا داود روى بسند حسن من حديث جابر أنه قال كنا نعف السباد إلا في حج أو عمرة. ضبط كلمة نعف بأنها بفتح العين وتشديد الفاء نعفي أي نكفر، ولم يقل كنا نعفي من الرباع أعفى يعفي إعفاء، نعفي تعفية أي نكفر، هكذا ضبط الكلمة أي كنا نكفر السبال. السبال جمع سبلة السين والباء، وهي ما طال من شعر اللحية، فكأن جابر بن عبد الله مع غيره كانوا يطولون اللحية أو أطراف اللحية وكانوا يقصرون منها في حج أو عمرة. كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. الحديث رواه ابو داود اربع طرق مثل وواحد محظور في كتاب الترجل في اخر كتاب يعني في اخر السنن. الحديث في اسناده ابو الزبير عن جابر قالوا طرف التحديد عن جابر بن ورم بن بشر بن تبليل ولم يذكر فيه قال حدثنا جابر الى اخره. ولهذا ضعف الالباني في محضر ولم يجده في صحيح ابي داود وحسنه الحافظ وحسنه غيره. قوله كنا ضعف الى اخره هذا يشمل جابر بن عبد الله وغيره فكانه مع غيره من الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما قال كنا نبيع سرارين أمات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهانا عمر عنها فانتهينا فكأن الصحابة كانوا على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانوا على الأقل كان أكثرهم يبيعون أمات الأولاد على النبي حتى نهم عمر لسنا يدخل نصير في هذا المحفك الآن. ولكن أريد أن أقول أن قوله كنا نعفي كقوله كنا نبيع فكأن أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون ما قال مصرح به في الحج والعمرة. الحج يأتي كل سنة له وقت محدد وهو في كل عام من شهر شوال إلى العشر الأول من الحج أخر شوال الأول من الحج إلى آخره. ثم يأتي رمي الجمرات ثلاثة أيام من التشريق وهذا رمي ليس بركن على قول الأكثرين وهو واجب على قول الأكثرين داخله وليس بالتفصيل. فهذا الآن المقصود أن الحج له وقت محدد أما أمره فليس لها وقت محدد فكونهم يأخذون ما قال من ناحية في العمرة فهذا يدل عن كم يأخذون كثيرا في هذه المرات كم يأخذون عدة مرات في السنة لأن العمرة ليس لها وقت محدد وكانوا يعتبرون في السنة مرارا فلم يكونوا يعتبرون أن الأخذ من اللحية إذا طالت أي أن الأخذ أو الأخذ من سبالها أي من أطراف اللحية كانوا يعتبرون أن هذا جائز أو هذا مستحب أو هذا مشروع في العمرة كما كانوا يعتبرونه مصرف الحج. عظم العمرة تأتي في السنة أي في ذلك الوقت المحدد كان يأخذون مرارا هذا يقتضي أو يدل على أنهم كانوا يأخذون من اللحية ما زاد من شعرها في أوقات من السنة المتعددة. هذه نقطة. ذكر الطبري وهذا نقله عنه ابن حجر أن القوم اختلفوا في المأخوذ من اللحم في الحد المأخوذ من اللحم فأسند إلى قوم أو ذكر أن قوما ذهبوا إلى كراهة أخذ أي شيء منها وذكر عن جماعة أنهم أجازوا أخذ ما زاد على الحب كابن عمر وغيره وذكر عن جماعة أنهم أجازوا الأخذ منها ولو كانت أقل من الحب ما لم يفحش الأخذ يعني ما لم يأخذ من اللحية أخذ فحشا فتصبح قصيرة يعني قصور مثلا سنتي سنتي ونص أقل من ذلك أكثر. المهم أن ألا يكون قد أخذ من طولها أخذا فاحشا. وذكر هذا عن الحسن البصري وعن عطاء أبي رباح أجاز الحسن الأخذ من لحيته من طولها أو من عرضها ما لم يتفاحش أن يتحلق، فلو أنه أخذ منها نصفها أكثر من ذلك وقد وبقي شيء معتبر، كل من رأى يقول هذا رجل له لحية أو من لحية فهذا يكفي. وذكر عن عبد الله بن عمر وهذا هو الذي رآه الإمام الطبري، وقال إن الرجل إذا طالت حياته تربحت معنى كلامه استهزأ الناس به أرض الأخبار الطبري، فكانه كرى أن أرى أن الحياة إذا طالت طولا فاحشا فإن هذا يؤدي إلى سخرية الناس منه، فرأى ما رآه الحسن وعظم الرضا. نقل ابن حجر وظنه نقلا عن النووي في شرحه على صحيح مسلم أن القاضي عياض هو مالكي قال يكره حلق اللحية وتحفيفها وتقصيرها صورة جديدة هذا معنى الكلام، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره الشهرة في قصها أو في تخفيفها معنى الكلام. فكأنه كان يرى أن اللحية يكره فيها أن تكون طويلة طولا فاحشة وأن تكون قصيرة قصرا فاحشة، فلو كانت دون قبضة فهذا لا بأس به على قول الحيض وعلى قول غيره، وإذا كانت أقل من قبضة جانفرا كان هذا أيضا جيدا إلى غير ذلك. وأما إذا قال طولا فاحشة فإن هذا يكره عنده يكره عند غيره كما ذكرنا. نقل النووي نقل ابن حجر عن النووي أنه اعترض على القاضي عياض في قوله والأخذ من وإن أخذ من طولها وعرضها فهو حسن، قال هذا مخالف لظاهر الخبر أي الخبر الذي فيه الأمر بالتوفيق أو الأمر بالإعفاء، قال والمختار تركها على حالها دون أن يتعرض لها بتقصير أو غيره، قوله والمختار يعني والقول الأفضل والقول الأشبه والقول الأولى والقول الذي يعتبر هو الأولى، بمعنى أن قوله والمختار يعني الأفضل تركها على حالها، قل والمختار يقتضي أن يكون هذا أفضل عند النووي، وهذا منه أن يكون الأخذ منها مكروها فقط وليس محرما عند النووي. وتبين النووي نفسه النووي ذهب إلى كراهة الحلق، مش كراهة الأخذ، كراهة الحلق، ولم يقل بتحريم حلق اللحية. النووي ذهب إلى كراهة حلقها إلى كراهة أخذها استئصالا أو نتفا، ولم يذهب إلى تحريم الحلق، وهذا أيضا ذهب إليه القاضي المالكي، قال يكره حلق اللحية وتخفيفها وتحلق الأخير. ذكر ابن مخلد في كتاب العظيم الفروع في الحنبلي، ذكر أن أخذ ما زاد على القبضة لا كراهة فيه، وقال والنص أنه لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. ونقل عن الحكم أنه قال نقل الإجماع على أن قص الشارب فرض ونفى لحية فرض، قال وأطلق أصحابنا الاستحباب، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، فكأنه يريد أن يتعقب الإجماع الذي ادعاه محمد من ناحية فرضية قص الشارب وفرضية أفاء اللحية بقوله أطلق أصحابنا أي الحنابلة الاستحباب، يعني استحباب القصد الشرط واستحباب إعفاء اللحية، ولم يقل وجوب إعفاء اللحية وغيره. هذا طبعا هذا قول جماعة تزيد عن ثلاثة، لأن أصحاب تجمع والجمع أقلوا اثنان فأقلوا ثلاثة على قول بعض من كان بعضهم فقال قد اثنان، ولكن تفصيل هذا الآن. فنقل عن الحنابلة أو عن أكثر أو عن كثير منهم على قد أنه لا كراهة في أخذ ما زاد على القبض، معناه نقل بتحريم حال خطبالة بتحريم حقها، تحريم الحلق شيء وتحريم أخذ ما زاد على القبضة شيء آخر. الحلق هو الأخذ بالموسى أو الاستئصال عن طريق نفس أو غيره، الاستئصال الأخذ من الأصل عن طريق نفس أو حلق، الحلق هو الإزالة عن طريق الموسى أو الشيء الحاد، القص هو التقصير سواء كان تقصيرا شديدا او تقصيرا غير الكثير. فكونه يقول بتحريم حلق اللحية لألزم منه ان يكون اطلاقها واجبا وان يكون اخذ ما زاد على قبضه محرما، هذا لا يقوله ابدا او هذا لا تقول عباره ابدا. تحريم الحلق يلزم منه عدم جواز إمراض الموسى عليها، وأما أخذ ما زاد عن القبضة فهذا لا كراهة به على قولين أو لا بأس به على حسب العبارة الأخرى. وهذا ما ذكره صاحب دليل الطالب مرعى بن يوسف، قال نحن حق لحيتي ولا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة، كل هذا مني رد على هذا الجاهل الذي يقول ذهب الجماهير إلى عدم جواز أي شيء يؤخذ من اللحية، رد على قوله فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عاملا بعموم كذا كذا. سأذكر هذه العمومات وكيف يكون الاستدلال منها. يبقى الصحابة ولقد أكثرهم كانوا يأخذون ما زاد ما طال مسرحتي، أي يأخذون السبال عدا العمر، وهذا يقتضي أنهم أخذوا منها سواء كان قبضة أو لم تكن قبضة. إن فارق عن قبضة كانوا يأخذون ما طال من شعر اللحية، وإن كان قبضتين أكثر بل فكانوا يأخذون. المهم أنهم كانوا يجيزون لأنفسهم أخذ شيء من حد ولو كان شيئا قليلا، بخلاف ما ذكره رجل. والصحابة يرمانهم متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا اقتسم لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا مراقبتم لله رب العالمين إلى آخره. الوارد في شأن الصحابة، فليس الأخذ من شعر الحفاظات قاصرا على ابن عمر. هذا إذا قلنا إن جمهور المسلمين ذهبوا إلى تحريم الحد، هذا الذي دل عليه قول الحج في مرات الإجماع، قال وأجمعوا أو اتفقوا على أن أخذ جميع الحج مثلة لا تجوز، واتفقوا على أن أخذ جميع الحياة أو كل حج مثلة لا تجوز، يعني اتفقوا على تحريم الحج. لا نوافق ابن حزم على دعوة الإجماع، ولكن على القدر نقول إن هذا قول الجمهور. ذهب إلى تحريم الحلق المالكية وأكثرهم، وكذلك الحنفية وكذلك الحنابلة، وذهب بعض الشافعية إلى كراهة الحلق، ومنهم النووي والرافعي. جاء في شرح الباب قال شيخان يكره حلق اللحية، الشيخان هما النووي والرافعي. واعترض هذا القول ابن الرفع وقال إن الشافعي نص في الأم على التحريم، ونقل أظن صاحب الكتاب نقل عن أدريان وقال والصواب تحريم حلقها لغير علة بها. ونقل صاحب الكتاب لا أذكره وأظنه شرحا للمنهاج أن المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر الهيثمي، أو عند الغزالي وابن حجر الهيثمي، المعتمد هو الكراهة، كراهة الحق، أي لم يقولا بتحريم الحق. الذي يدل على أن النووي قال بكراهة الحق ولم يقل بتحريم الحق، الحق الأخذ من أصله، الأخذ منها دموه، لم يقل بتحريم الحق، قال بكراهة الحق. نقل في كتاب شرح صحيح مسلم قال ذكر العلماء 10 خصال في اللحية مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض، فذكر الخصال 10 ثم قال والحادية 10 عقدها، والثانية 10 حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها أن تحلقها، فكأنه قال بكراهة حلق لحية ولم يقل بتحريم. معناه هو القائل والمختار تركها على حالها دون التعرض لها بتقصير نوائل، فكأنه كان حلق اللحية، كانت حلق اللحية، كانت حلق دون التحريم، وكان يرى أن الأفضل هو تركها عافية دون التعرض لها. مما ذكرته يتبين، طبعا في كلام كثير، يتبين أن المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء من ناحية جواز الأخذ من اللحية إذا طالت وعدمه، ومن ناحية القدر المأخوذ منها عند من أجاز الأخذ منها. الأكثرون على جواز الأخذ، ولكنهم اختلفوا في الحد المأخوذ، فكون هذا الصغير يقول كما ذهب إليه الجماهير من العلماء هذا يعتبر قولا باطلا، فإن قصد الجماهير من المعاصرين فلا شأن لنا بها ولا اعتبار ولا نقيم لأكثرهم وزنا بين فقهائهم. يحضرني أن بعض الإخوة نقل، أظنه كان يريد أن يكتب رسالة في اللحية من ناحية وجوب الإعفاء عنه، ومن ناحية هل يجوز الأخذ منها أم لا إلى آخره، فأظنه نقل عن 50 رجلا من المعاصرين أو أقل من ذلك، وأن كل صرح بعدم جواز أخذ أي شيء منها، ومن العجيب أنه لم ينقل عن فقيه متقدم ولو واحد كل نقولاته عن المعاصر. ولم ينقل عن فقيه واحد متقدم ماذا قال بشأن اللحية من ناحية حكم حلقها ومن ناحية حكم أخذ شيء منها، وهذا عجب. طبعا الرسالة تكاد تكون لا قيمة لها لأنها مشحونة بأقوال أقوام ليسوا أهلا أصلا للاجتهاد في أكثرهم، أو على الأقل معظمهم ليس أهلا لاستنباط حكم دليل، فكونه يشحن الرسالة بأقوالهم فكأنه لم يكتب شيئا. ولو أنه نقل عن عدد ولو قليل من المتقدمين لكان يبقى لأنه كتب شيئا. وكيف يقال لا يجوز أخذ أي شيء منها ولو طالت إلى متر أكثر من ذلك وقد يقول هذا عاقل؟ كيف يكون هذا غير جائز وجمهور المسلمين يقولون بالجواز واختلفوا في الحد المأخوذ؟ فضلا عن أن العمومات أذكرها سأبين أنها ليست دالة صراحة على عدم جواز أخذ أي شيء. قوله صلى الله عليه وسلم أحشار وأحو لحى أو أفر لحى وأحشار جزء شارب وأرض اللحى هناك الشارب وأرض اللحى أو أرض اللحى ورد أوف اللحى ورد أعف اللحى ورد أرض اللحى ورد أرض اللحى ورد أرضئ أرض بالجيم دون أمر بعدها أو أرجئ يعني أخره من الأجزاء الدخيلة أعفو أوفو أرخو أخروا وفروا كل هذه الألفاظ ليست دالة صراحة على عدم جواز أخذ أي شيء منها ولو قال قولا فاحشا. قوله اعفو يعني اتركوها عافية. اعفى فعل رباعي مصدره اعفى عفى يعفو عفى فعل ثلاثي عفوا مصدر قال الله حتى عفوا يعني حتى كفوا أكثر الألفاظ من الحديث أعفو من الرباع بعض الألفاظ وأعفو عفا يعفو يعني كفو أعفو لحى يعني اتركوها عافية يعني كفو أوفوها أوفو لحى اتركوها وافية يعني كفو أرقوها أرقوها صفاء كما قال قال نزل أرقى الليل نزولا وأرقيت الستار يعني جعلتها مرقاتا يعني طويل أرقيت الستارة أو أرقيت يعني جعلتها طويلة وكون اللحية طويلة لا يستلزم أن يكون طولها مترا أو أكثر واقعا ولا يستلزم عدم جواز أخذ أي شيء من هولق فلو أنها كانت بطول قبضتين هذه مرخاة ولو أخذ منها قبضتين لا زال الإرخاء قائما ولم يكن أحد أن يقول أنها كانت قبضة نصفا فليست مرخاة وليست طويلة وليست وافية وليست عافية وهذا هو ما فهمه جمهور أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما فهمه جمهور الفقهاء فذلك الحنفية إلى كراهة أن تكون أطول من قبض شوف العجب حتى مكروه يعني مش كمان حرام من الأقل ده يكره أن يجعلها أطول من قبض فكانه مستحب أن يأخذ منها ما زاد على القبضة فقال صاحب الهداية الهداية في صاحب الهداية وقال والمسنون في اللحية أن تكون قبضة فكانه ذهب إلى أنه تنفر عن القبضة فيسحب الأخذ مش يحرم الأخذ كما قال هذا الصغير ونتباهل الجمهور قال والسنة فقط أن تكون أن تلح أن تكون قبضة فكأنه إن كانت خارج من قبضة ترك حتى تطول فإن زادت عن قبضة فالمستحب أن يأخذ منها ما زاد عن قبضة هذا فعل عمر برجل، وعمر طبعا معروف من عمر من هو عمر، ثاني الخلفاء. ونبي قال على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، طبعا عمر من أعظمهم. وقال قصد من بعد أبو بكر وعمر إلى آخر مرضى في مناقبه وفضله. وفعل هذا أبو هريرة، وفعل هذا ابن عمر في غير وقت الحج والعمرة، وفعل هذا سالم عبد ابن عمر ثم محبوب، وفعل هذا غيره. وأخذ الجمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحاهم ما طال من أطرافها في الحج والعمرة كما ورد في حديث أبي داود، في سنة أبي داود من حديث جابر. فكأن القوم لم يفهموا من قوله أعف أو أوف أو أرفض أو أخر أن تبقى طويلة ولو بلغت مترين أو أقل من هذا أفضل، ولم يكونوا يرون تحريم أخذ أي شيء منها، يدل على الجواز، أي جواز أخذ شم لحيته ما دام الباقي طبعاً أنه لحية وافية. قال المرض صبر كان شاربي قد وفى، يعني قال حتى صار وافيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لك على سواك أو أخذه لك على سواك. بعض الألفاظ أنه أتى بسواك وجعله على شفته وتحت شفته وأخذ من الشم أو قص أو قص من الشم. طبعا لا يمكن لأحد عاقل أن يقول إن المراد لما قال وكان شريبه قد وفى أن شريبه طال مترا أو أكثر حتى غطى الشفة العليا والسفلى وغطى الذقن ونزل وطال من هاتين الموضعين حتى صار. يمكن العقل أن يقول إنه طال إلى هذا الحد، لأنه يمكن أن لا أن يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، الشارب نازل كده حتى اللحى نازل كده، الشارب نازل عليه كده، فهذا يعوق كثير من الأفعال. فيمكن العقل أن يقول إن شارب المغلق لكتب عليه أنه قد وفى أن يكون قد طال هذا الطول. فإذا كان هذا قمة في شأن الشارب فهذا قمة في شأن اللحية، فكما أن العقل يقول وفاء الشارب يكون بطوله إلى درجة أن الشارب طول، يعني غطى شفة العليا والسفلى إلى آخره وضم هذا أيضا بعيد، فكأن فعير لحد تدخل عنها وافية إذا كانت طويلة قبضت واخدة وأكثر وأقل. ولازم لكي تكون وافية أن تكون مترا أو نصف متر، ليس هناك عاقل يقول ذلك. الشارب ذكر المرض أنه قال وكان شاربي قد وفى، يعني قال أصبح وافيا. والعقلاء بإجماعهم لا يرحم منهم أنه لكي يكون الشارب وافيا أن يطول إلى الحد الذي لا يمكن الغدر أن يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يفعل كثيرا مما يريد أن يفعله. إذن كونه يقول كان شرب قد وفى يدل على أنه قصد أنه كان قد طال، يدل قط الشفة العليا إلى آخره. فإذا كان هذا بشأن الشارب قائما فكذلك اللحية قوله أوفوا يعني اجعلوها وافية، ووافية تكون بتركها تطول قبضة أكثر من قبضة، ولو زادت زاد الأخذ منها حتى يبقى حد أو قدر عليه أن هذا الرجل ذو لحية وافية، وليس بشرط وليس بلازم لكتب عليها أنها لحية وافية أن يتركها تطول ولو وصلت إلى الأرض، ليس هذا بلازم. كذلك قوله أرجو يعني أخر، كذلك أعفر، كذلك وفره وجعلوها وفيرة يعني تفر. حتى أن الأطفال كان عظم اللحية، بعض الأطفال كان كثرة اللحية، بعض الأطفال كان كثة اللحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا يمكن أن يستنبط من الألفاظ التي وردت بشأن أمر توفير الحياة وإعفائها، فهذا يدل على أن السابقين فهموا من هذه الألفاظ، ولتم أن بعضهم هو راوي هذه الألفاظ، وفهمه أولى بالأولى بالأخذ من فهمنا، لأنهم هم الذين نزل فيهم القرآن وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعلموا بالقرائن مقصوده، ورأوا من الناس من لم نرهم، ورأى التابعون والصحابة من لم نرهم، ورأى التابعين من التابعين ما لم، فكأن أمر الحياة كان منتشرا جدا، ولا تكاد ترى أحدا من التابعين أو من غيرهم ممن سبقهم أو ممن لحقهم كان يحلق اللحية، ومع ذلك كانوا يأخذون من لحاهم هذا في أكثرهم، حتى أن إبراهيم النخعي كان يرى أن الرجل إذا كان لحيته طويلة طولا بعيدا فليس بعاقل، كان يرى أن لحية العاقل لحية بين لحيتين، يعني لحية متوسطة فلا هي بطويلة طولا فاحشا ولا بقصيرة قصرا فاحشا. ويحضرني في هذا ما ذكره عبد الرؤوف المنوي في شرحه على الجامع الصغير، خذ بالك عشان تعرف الامر ليس على اطلاق كما يقول هذا الطريق. ذكر ان المأمون خليفة المأمون يعني هو ابن هارون الرشيد كان جالسا مع العلماء، يعني جماعة ما بيسلوه بيبسطوه يعني، فقال لا أرى رجلا عاقلا معنى كلامي ويكون طويل اللحية. شوف رجل، فقال له أحد العلماء ولكن يرد عليهم المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل، يعني يمكن يكون برضه في واحد طول اللحية بس يكون عقل. فأراد أن يثبت ما رآه يعني هو المأمون، فمر عليه كان المأمون في شرفته، مر عليه رجل طويل اللحية فقال له ما اسمك؟ قال أبو لا أبو أبو أبو حاجة كده عمله وكنيتي حمدوي، يعني قال هو أقول اسم حمدوي كنيتي أبو فلان، لأن كنية كل اسم مبتدئ بأب أو أم، أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو حسن إلى آخره، هذه كنية. أما حسن عبد الله هذا اسم. فقال أبو اسمي أبو كذا لا أذكره وكنيتي حمدويش. فغمز نور بن مأمون قد أدواحد. قال ما عملت هم؟ قال فقيه أسأله في المسائل أو مجدد أسأله في المسائل معنى كلامه. قال نسألك. قال سأل. قال ماذا تقول في رجل باع شاة فخر مثلها بعرة سقطت على عين رجل أو ارتمت على رجل ففقعت عينه؟ فعلى من تكون فيه؟ على البيع أم على المبتاع؟ رجل باع شاة وبعدين الشاة دي خرج من مثلها بعرة جبل يعني، فالبعرة دخلت في عين الرجل فقعت. قال على البائع مباشرة. فقال على الفور على البائع. طب ليه؟ قال لأنه باعها ولم يذكر للمبتاع أن يخرج من فيها منجنيق. فضحك المأمون حتى مال أو حتى استلقى، بل يضحك إلى أن استلقى. الرجل أصبح يقول أن البائع ده عليه دية لأنه كان لازم يقول للمبتاع أن الشاي بيخرج منها إيه؟ منجنيق، كان حاجة متفجرة، حجم المنجنيق عشان يتفجر، فإزاي تخرج جبلة من الإزاي تروح تقع عند الرجل؟ كان لازم يقول لازم يقول له الشاي دي تخرج منها إيه؟ منجنيق. فعشان كده جعل دية على البائع من المبتاع. فالمقصود أن أمر اللحية كان في الماضي شيئا منتشرا ولم يكن كحاله الآن. فلتك ترى عبدا يحلق لحيته، ولكن القوم كانوا في أكثرهم أو كان ينظر أن تجد أحدا منهم لحيته قصيرة جدا، وكان الأكثرون ملتحين لحيات المعتبرة يعني. وأما أن يقال كانوا كلهم ذوي لحى طويلة تزيد عن قضوة أو أكثر، لأنهم كانوا يرون عدم جواز أخذ شيء منها، فهذا قول باطل. بافتراض أنه لا يجوز على قول الكثير من المتقدمين أخذ شيء من اللحية والأظفار، فهذا لا يلزم منه تحريم هذا الأمر على كل الناس، لأن المسألة بخلاف والخلاف معتبر. حسن القدر قد تقول لا إنكار في الخلاف، قد فقيت، فما دام الخلاف بين المتقدمين قائما من حيث جواز الأخذ منها ما زاد على القبة أو جواز الأخذ منها إلى حد الذي يجعلها يبقيها لحية معتبرة، فحيث أن هذا الخلاف قائم فلا كلام لأحد بعد ذلك. لا إنكار. إن كنت يا صغير ترى عدم الجواز فغيرك من الأكابر يا رجال، فلا تنكر، أنكر عليه حلقه لها ولا وأنكر عليه تقصيره الشديد لها، وأما أن تنكر عليه أخذه منها ما زاد على الحب فليس هذا جائزا لك، ما دام الخلاف مسألة معتبرة حق أن تقول لا إنكار مسألة فلا تنكر، سواء كان قولك راجحا أو مرجوحا، ما دام بعض المعتمدين من المتقدمين لبن الجواز فلا يحق لك أن تنكره وأن تحرم على غيرك أقصى ما زاد عن القبض أو أقصى أي شيء منها مهما ضرب. ده هذا يعني إذا اعتبرنا، إذا افترضنا أن القول الراجح هو عدم جواز أخذ شيء منها، فما بالك إن كان الراجح خلاف هذا. المهم أن تكون الحكم معتبرة، فما دام بعض الأكابر قد أجاز هذا فلا إنكار كما ذكرنا. الوقت خلص، الوقت خلص، المحاضرة بعد العيد شوية، بعد العيد المحاضرة بعد العيد دسمة شوية. الوقت خلص، طب خلص ننتهي نتبقى. كلام لارو أكبر ابن عمر طبعا اتضح أن هذا الفعل فعل ابن عمر وحده، ولكنه فعل غيره، وبافتراض أن عمر فعل ذلك وكان يرى هذا حج له عمره، فعمر فعل ذلك ولم يكن حج له عمره، وكذلك فعل أبو هريرة، وكذلك غيرهما، يعني أخذ مزاد على القبة. كونه يقول إن العبرة بالنسبة للراوي، العبرة بما رواه لا بما رواه، هذا صحيح، وهما روايتان عند أحمد. إذا روى الصحابي حديثا ثم رأى خلاف ما رواه، أي فعل خلاف ما كان قد رواه، فهل يقدر ما رواه أم يفعل بما رواه؟ هما رأيان، والمعتمد هو الأقرب أن العبرة بما رواه لا بما رواه، لأنه ربما يكون قد سمع ثم نسي ما كان قد سمع، أو انتقل بقديم قدح في ذهنه عما رواه وفعل شيئا يخالف ما رواه الى اخره. ما دام ابن قد وافقه على ذلك غيره، اي من ناحيه اخذ مسافه على الخطبه، ولا سيما وفيهم خليفه راشد وهو عمر، فهذا يدل على انهم فهموا من الامر بالاحاده الكبيره وغير ذلك شيئا يقتضي ان تكون اللحيه معتبره وافيه الامر وفيره غير ذلك، ولا يلزم ان يكون اخذ ما زاد عن حقه حراما. إن كان ابن عمر قد فعل ذلك حاجة وعمره، وقلنا هذا خاص بالنسك، ذكر ابن حجر أنه فعل ذلك، الله أنه فعل ذلك لغير النسك أيضا، وتأيد فعله بفعل ابن عمر، بفعل عمر وبفعل أبي هريرة وبفعل غيره، بفعل غيره، بفعل غيرهما. فإذا قلنا العبرة بما رواه لا بما رواه، فأبو هريرة أيضا روى حديث خالفه المجوس جزء الشوارب وأرب اللحم، وهو رواه ابن شيبة، كذلك الطبري، وأظن كذلك وجهه، أنه أخذ ما زال على القبضة أو قبض على الحادي وأخذ ما زال. وأما بعد ذلك الرجل والأكثر من ذلك أن الصحابة أخذوا من السبال أو أخذوا السبال حتى نوضعه، يعني أخذوا ما قال مسار اللحي حتى نوضعه، فكلام كانوا يرون الأخذ من اللحي، وهذا اللفظ وقالوا كنا نعبد السبال الأخرين، يدل عنهم كلهم بنخرون بل فيقول أن هذا يدل على الإجماع، فيكفي أن يقال أو على قد يقال هذا فعل جمهوري جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يقول كذلك فهل يمكن عقلا أن يقول إن هذا كله ليس حجة ما دام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد فهموا من الأوامر والنهي بشأن حياته شيئا ففهموه أولى بالأخذ من فهمنا، لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فهم أولى بالفهم منا لقرينة الحال. ليس هذا فعل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكنه فعل أكثر أو فعل كثير. هذا يتأيد بأن الألفاظ الواردة في الأحاديث لا تستلزم عدم جواز أخذ أي شيء منها كما ذكرنا، مما يدل على ذلك أيضا حديث إن أهل الكتاب لا يتسرع يتسرلون ولا يتجرون، قال تسرلوا وتجروا حتى على الكتاب، قالوا إن على الكتاب يقصون عفائلهم ويوفرون سبالهم، قال وفروا عفائلكم وقصوا سبالكم وخالوا الكتاب. السبال نوع شاذ، هذا السبال، السبال يطلق على الشاذ والسبال يطلق على ما قال مشار الحين. السبال بالنسبة لحديث جابر جمع سبلة وهو مطال عن شاذ الحين، السبال في هذا الحديث يقصد به الشواذ. إن على الكتاب يقصون عتانهم أتاني جمعوا النور واضح ثم حضرهم ووفرون سبالهم يعني وفرون شواربهم، قال قصوا سبالكم وفروا عتانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وذكرت أن توفير الشارب لا يستلزم من يكون طويلا صار بحيث كما ذكرت، فكذلك هنا قولوه قصوا لكم وفروا عتانكم، عتانكم يقتضي أن تكون لحيته موفرة يعني وفيرة يعني كثيرة دون أن تكون أو لا يلزم أن تكون طويلة دون فحشا بحيث لا يجوز الأخذ منها مهما طال. فكان هناك قرائن عدة تدل على المقصود من الأوامر الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الحياة. اكتفي بهذا، يوم الخميس إن شاء الله يكون إن شاء الله محاضرتان، محاضرة الأصول ومحاضرة الفقه إن شاء الله، ودي بعد تعرفون يكون إن شاء الله بعد العشاء والأسئلة وأنا ماشي في الطريق. أجبت بتاع البني. ايوه جبت بس لا اخ هيجيبوا لي بعد كل ما اخرج من الجلسه طبعا هو يعني 50 صفحه 3 يوم الاحد شيخانا هيكون برضه في 50 صفحه كل يوم الخميس ان شاء الله يعني الحلقه تكون في المتاحه ان شاء الله.